قال أبي وصحبه ومن معه. قال الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال رحمه قال أبو عثمان: الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع. لا أيوه لا وقفنا عند ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل يوم. أي نعم. خطب خالد القصري. يقول ذكرنا هذا قلنا هذا. إيه وخطب خالد القصري. يوم الأربعاء. إيه هذا ذكرنا نعم قصرها. قال رحمه الله: خطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد لدرهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد وقفنا عند قوله وخطب خالد بن عبد الله القصري، هذا كان أميرا على مكة في زمن الخلافة الأموية، وهو يعني ليس من الثقات، وله هذه القصة أنه ذبح الجعد بن درهم يوم العيد، لكنها ضعيفة، هذه القصة ضعيفة، فذكرها المصنف رحمه الله. وقدر تكلمنا على هذا وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ويثبتون له الكلام كما مر في الدرس السابق. نعم. ما يحضرني حاليا، لكن أذكر قصة قلت أنها يعني ما تصح، لكن ارجع إلى مثلا خلق أفعال العباد البخاري ذكر القصة. نعم شيخ. أقول لك ليش متغلع؟ أقول لك ليش متغلع؟ نعم. قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكيلون علمه إلى الله. نعم، هذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، لأن الحديث تواترت في هذا الأمر، الحديث متواترة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: أحاديث النزول متواترة. نزول الله يا إخوة جاءت في أحاديث، جمعها الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب سماه كتاب النزول. كتاب النزول ذكر أولا نزول الله كل ليلة وهذا متواتر، وذكر نزول الله عشية عرفة يباهي بها لعرفة أهل السماء، وذكر نزول الله سبحانه وتعالى إذا انتصف شعبان، ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان فيها تسعة أحاديث كلها ضعيفة، لكن بعض العلماء ربما قواها بمجموعها. فإذن المتواتر هو نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة، وحديث عشية عرفة صحيح، وحديث النصف من شعبان في تسعة أحاديث رواه الدارقطني في كتاب النزول، وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة، فقواها الشيخ رحمه الله بمجموعها. فأهل السنة قال: ويثبتوا أصحاب الحديث، يعني بلا خلاف بينهم، نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل من غير تشبيه له بنزول المخلوقين. يعني ما يقولون ينزل كما ننزل، تعالى الله عن التشبيه سبحانه وتعالى، ولا تمثيل ولا تكييف. ما يقولون كيف ينزل، نقول ما نقول كيف ينزل، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، بل يثبتون ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا متواتر، وينتهون فيه إليه، يعني يقفون على النص فقط، ينزل ربنا ينزل ربنا، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. هذا هو من أصول أهل السنة والجماعة في باب الصفات، نمرها كما جاءت بلا كيف، هذا قاعدة عندهم على ظاهره. ويكلون علمه إلى الله، يعني الكيفية كيف ينزل، نقول الله أعلم، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، لكنه نزول حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان. هذه أيضا من صفات المجيء والإتيان. نعم. المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. هنا هل ينظرون، يعني هل ينتظرون أن يأتيهم الله، صفة إيش؟ الإتيان. نقال: وجاء ربك، صفة المجيء. نعم. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تواتر، صح وتواتر. نعم. فقال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو الشاهد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا هي صفة أهل الإيمان، التسليم للنصوص الشرعية. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يعني بن راهوية، يقول راهوية وليس راهوية على وزن سابوية، بل راهوية. نعم. يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر، هذا كان حاكم خرسان، كان حاكما على خرسان بن طاهر، يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. الله، يعني نؤمن بالصفة لكن لا نقول كيف، كما قال الإمام مالك رحمه الله، الكيف مجهول. هنا قال: أعز الله الأمير، يعني فيه تقدير واحترام ولاة الأمور، وهذا إمام من أمة المسلمين ابن راهوية، قال هو يعني: أيها الأمير أعزك الله، ما يقال كيف، إنما نؤمن بلا كيف. نعم. نقول ينزل بلا كيف. نعم. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محمود بن عبد الرحمن الطاهي، حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب، حدثنا أحمد بن حمويه، حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي، حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل، أليس يخلو ذلك المكان منه، فقال عبد الله ينزل كيف شاء. في رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعنا، يعني سلم لنصوص الشرعية، لا تقول هل يخلو العرش أم لا يخلو، نقول أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل ونقف لهذا النص فقط، ولا نخوض في أمور أخرى، هل ينزل من عرشه أم لا ينزل بعرشه، هل يخلو العرش منه أم لا، نقول هذه الأمور ما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ولا ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن ما نخوض فيها، أخبر ربنا عز وجل أنه ينزل كل ليلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة، فنحن نسلم لنصوص كما قال إذا جاءك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاقضع له، يعني نسلم له. نعم. قال رحمه الله سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم ابن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه، لا قلنا راهويه، صحيح انه شيخ راهويه وليس راهويه على وزن سيبويه بل راهويه. نعم. يعني ابن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم، فقال له بعض قواد عبد الله، نعم بعض قواد يعني ايش قاده، بعض قواد عبد الله يعني ايش بعض القاده الذين عند الامير، بعض القاده. نعم. يا ابا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق. قال أثبته فوق، يعني قال أول شيء أثبت أن الله فوق حتى أقول لك كيف ينزل. أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. نعم. قال أثبته فوق. خلاص يقول نعم أنا أثبت أن الله فوق، هذا يقول القائد. قال أثبته فوق. نعم. أثبته فوق. نعم. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم، يعني يستدلون بهذه الآية على نزول الله وجاء ربك والملك صفا صفا، استدل بها بالرؤية على نزول الله سبحانه وتعالى. نعم. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك حاء يعني تحويله، يعني حولت من سند الى سند اخر يسمى حاء. نعم. حدثنا ابو بكر بن زكريا حدثنا ابو حاتم المكي بن عبدان حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرات على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك حاء وحدثنا ابو بكر بن زكريا ان يعني انبانا. نعم. شيخ انبانا ابو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكويه حدثنا يحيى بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأبر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا الحديث قال هنا وحدثنا أبو زكريا أو بكر بن زكريا أنا يا إخواني مختصر أخبرنا، أنا قلت أنبأنا قبل قليل أخطأت وياه، مختصر أخبرنا يقول أنا، لكن إذا كانت نا فقط من غير همزة فيش فيه مختصر حدثنا. وهذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله هو حديث متواتر، نزول رب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا حديث متواتر ذكره هنا المصنف رحمه الله لبيان إثبات نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. كم بقي على الإقامة شيخ؟ نعم نقرأ هنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.